بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال رحمه الله قال: فصل. يستحب لقارئ في غير الصلاه ان يستقبل القبله. فقد جاء في الحديث: خير المجالس ما استقبل به القبلة. نعم، هذا الحديث ضعيف وصح موقوفا على سليمان ابن موسى الأشدق ومكحول ومغيث ابن سمي، لا يصح مرفوعا، روي من حديث أبي هريرة وابن عباس وابن عمر، ولكن صح موقوفا على سليمان بن موسى الأشدق ومكحول وسمي أو مغيث بن سمي، كما في تبيض الصحيفة بأصول الحديث الضعيفة لمحمد بن عمرو بن عبد اللطيف برقم 15، كتاب مفيد جدا، تبيض الصحيفة بأصول الحديث الضعيفة برقم 15. قال: ويجلس متخشعا بسكينة ووقار مطرق الرأس، ويكون جلوسه وحده في تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي معلمه، فهذا هو الأكمل. يعني هذا تقدم في الدروس الماضية أنه ينبغي أن يختار المجالس الجيدة لحلق العلم والقرآن. وأما هذا الحديث فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير المجالس ما استقبل به القبلة، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قوله يجلس متخشعا بسكينة وقار، يعني في هيئة الأدب، السكون في نفسه والتسكين لأطرافه، ولا يجلس جلسة المتكبرين مثلا يضع رجلا على رجل أو نحو هذه الجلسات. قال: ويكون جلوسه وحده في تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي معلمه. لماذا؟ لأنه يختلي بربه سبحانه وتعالى، فيكون على غاية المهابة، كما أنه يهاب المدرس. قال: كجلوسه بين يدي معلمة، كما أن الطالب، وهذه كانت عادة عند المتقدمين، أن يهاب المدرس وأن يتأدب مع المدرس. يقول: لا فرق في الجلوس للقرآن بين أن تكون منفردا أو أن تكون في جماعة بين يدي المدرس. فكما أنك تحرص على حسن التصرف وكمال الأدب وإعطاء المدرس حقه، فهكذا ينبغي لو جلس الإنسان وحده فإنه يجلس بين يدي الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون على غاية المهابة والأدب في جلوسه بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال: ولو قرأ قائما أو مضطجعا أو في فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جاز وله أجر، ولكن دون الأول. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وجه الشاهد من الآية أن الله سبحانه وتعالى قدم القيام، فدل على أنه أفضل الذين يذكرون الله قياما، ثم بعده القعود وقعودا، فيدل على أنه بعد القيام القعود وعلى جنوبهم، فيدل على فضل تلك الحالات على الترتيب: القيام ثم القعود ثم الاضطجاع. قال: ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: يقرأ القرآن ورأسي في حجري ورأسه في حجري. يعني في جواز تلاوة القرآن متكئا، يقرأ قائما يقرأ قاعدا، يقرأ على جنب، يقرأ متكئا. حقيقة يعني أفضلية القراءة من قيام على القراءة من قعود ليس هناك دليل، لأن الآية لا تدل على الأفضلية، لكن إنما أنا ذكرت ما استدلوا به من الآية على هذه المسألة. وإلا ففيه أن الذاكر يذكر الله سبحانه وتعالى على أي هيئة، على أي هيئة، لكن في مجالس العلم لا شك أن الجلوس هو أفضل، في مجالس العلم الجلوس أفضل من القيام وأفضل من الاضطجاع. والاتكاء أيضا جائز، يستدل بهذا الحديث فهو صريح الدلالة على تلاوة القرآن متكئا. وأيضا يستدل بعموم حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وتقدم كلام أهل العلم أن المراد بقولها على كل أحيانه يعني قائما وقاعدا ومضطجعا محدثا وطاهرا، ماشيا وقاعدا، ماشيا وواقفا. فهذه الأحوال كلها يشملها الحديث يذكر الله على كل أحيانه. قال في وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إني أقرأ القرآن في صلاتي وأقرأ على فراشي. في التحقيق الأثر أخرجه البخاري بنحو عن أبي موسى، وفي أن معاذا قال لأبي موسى كيف تقرأ القرآن؟ قال قائما وقاعدا وعلى راحلتي وتفوقه تفوقا. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعة على السرير. في حاشية أثر صحيح خرج عبد الرزاق بن أبي شيبة. قال رحمه الله فصل: فإذا أراد الشروع في القراءة استعاذ فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا قال الجمهور من العلماء. وقال بعض السلف يتعوذ بعد القراءة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وتقدير الآية عند الجمهور فإذا أردت القراءة فاستعذ. أيضا مما يشرع قبل القراءة الاستعاذة، قبل أن يقرأ أن يستعيذ عملا بالآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني إذا أردت قراءته فاستعذ. وبعض السلف جعل الاستعاذة بعد القراءة، بعد أن يكمل القراءة يستعيذ. قال ولكن القول الراجح هو قول الجمهور. قال ثم صفة التعوذ يعني بعد القراءة، لعل إذا بدأ يقرأ يستعيذ. قال ثم صفة التعوذ كما ذكرنا يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان جماعات من السلف يقولون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا بأس بهذا، ولكن الاختيار هو الأول. الاستعاذة تجوز بكل ما يحصل به امتثال الأمر، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ممكن يقول أعوذ، ممكن يقول أستعيذ، ممكن يقول نستعيذ، ممكن يقول أستعذت، فكل ما يحصل به امتثال الأمر، لأن الله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ. ممكن يقول أعوذ أو أستعيذ أو نستعيذ أو استعذت، فهذا كله يشمله قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ. لكن الأفضل عند جميع القراء وعليه عامة الفقهاء هي هذه الصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني من حيث الرواية، القراء من حيث الرواية عندهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعليه عامة الفقهاء استحباب هذه أو تفضيل هذه الصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيش الدليل عليها؟ ظاهر القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على ظاهر القرآن. قال ثم إن التعوذ مستحب ليس بواجب. وهو مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو غيرها. نعم، الراجح أن الاستعاذة مستحبة وليست بواجبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في أحوال مختلفة، ولم ينقل عنه أنه كلما قرأ القرآن استعاذ. هذا هو الصارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. وهل هذا الاستحباب يعني سنة كفاية أو سنة عين؟ يعني إذا كانوا في مجلس وجماعة يقرؤون 5 أو 10، هل يكتفون باستعاذة القارئ الأول إذا كانوا في مجلس وجماعة يقرؤون بالدور؟ هل يكتفون باستعاذة القارئ الأول أو على كل واحد أن يستعيذ على سبيل الاستحباب؟ الجواب الراجح عند أهل العلم أنه على كل واحد أن يستعيذ، لأن المقصود هو أن يعتصم بالله من شر الشيطان الرجيم، فينجو من شروره وغوائله ووساوسه، فهذا لا يحصل باستعاذة الأول. كل يريد أن يستعيذ ويسلم من شر الشيطان الرجيم، فإذا كانوا في مجلس إذا جاء الدور يستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ. فكانت القراءة نعم قال ويستحب نعم وهو مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو غيرها. ليست الاستعاذة مقصورة على الصلاة فقط، بل هي عامة في الصلاة وغيرها لعموم الأمر. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ويستحب في الصلاة في كل ركعة على الصحيح من الوجهين عند أصحابنا. وعلى الوجه الثاني إنما يستحب في الركعة الأولى، فإن تركه في الأولى أتى به في الثانية. نعم، الراجح أن الاستعاذة تكون في كل ركعة على سبيل الاستحباب لعموم الآية. فإذا قرأت القرآن، هو قرأ القرآن في الركعة الأولى ثم ركع وأتى بأذكار الركوع ثم رفع ثم سجد ثم جلس، هذه تتخلل القراءة. فإذا عاد مرة أخرى إلى القراءة فيشرع له أن يستعيذ. والاستعاذة لا تشرع عند الاستدلال بالآية والآيتين في الخطب أو في المواعظ، فإن هذا لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت في فتوى، إذا كنت في استدلال على مسألة فقهية، إذا كنت في موعظة، إذا كنت في خطبة أراد أن يستدل على حقارة الدنيا، إنما مثل الحياة الدنيا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ يعني إذا قرأ الآية والآيتين في المواعظ أو في تضاعيف الخطبة، فليتنبه لذلك. هذا ما يتعلق. قال يستحب التعوذ في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة على أصح الوجهين. نعم، صلاة الجنازة صلاة وفيها قراءة، والله سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأت القرآن. نعم، الاستفتاح لا يشرع في صلاة الجنازة لأنها مبنية على التخفيف. دعاء الاستفتاح لا يشرع في صلاة الجنازة لأن الصلاة مبنية على التخفيف، لكن الاستعاذة والبسملة هذه مطلوبة للعموم لأنها صلاة. قال صلوا على صاحبكم، صلاة على الجنازة. طيب، نكتفي بهذا إلى هنا، والحمد لله.